بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن بقومك إلا قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور وفارت النور نحمل فيها من كل زوجين فيها وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها قل نحمل فيها من كل زوج

فيها بسم الله مجرها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معز يا بني يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في عزم يا بني يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا. ونادى نوح ابنه وكان في منزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. قال لا عاصم اليوم من

أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله سوق القائل ذهب نور لما تجلت آيات الهدى وعند الزهور الصعد خط الموردة تغرد به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددة وغنى به على حسن تلاوة بلبل فتعجب العندليب منه فغردا. حماك الله يا خير قارئ بأعظم تنزيل على النبي محمد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فاضلة القارئ ابن القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني عضو بنقابة القراء والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العرب والمقيم بجزيرة أبو عامر مركز ومدينة أبو قدير. تلاها عبر أثير المولدة الصوتية إداري المعلم جمال غريب بأمين ومن داخل فراشة وإنارة أولاد الحاج غطب بإكياد كما نقلناها لكم عبر الهواء مباشرة وعبر الانترنت إدارة أبو عبيدة السعدني كما قام بأعمال خدمة الضيافة خدمة ضيوف الجزيرة بإكياد. وشكر الله سعيكم جميعا.